بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن طلق بن حبيب قال: كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقرأت عليه كل آية ذكرها الله عز وجل فيها خلود أهل النار، فقال: يا طلق، أتراك أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فاتضعت له، فقلت: لا والله، بل أنت أقرأ لكتاب الله عز وجل مني وأعلم بسنته مني. قال: فإن الذي قرأت أهلها هم المشركون، ولكن قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا بها ثم أخرجوا صمت وأهوى بيديه إلى أذنيه إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار ونحن نقرأ ما تقرأ. هذا حديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وفيه ذكر شفاعة النبي صلى الله وسلامه عليه يوم القيامة للمؤمنين ولعصاة المسلمين. هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه، ومثل أحاديث كثيرة جدا في ذكر شفاعة النبي الكريم صلى الله وسلامه عليه للمؤمنين ولعصاة الموحدين يوم القيامة. وله شفاعات يوم القيامة نؤمن بها، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله سبحانه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام الشفاعة للنبي يشفع لمن شاء الله عز وجل من خلقه، وله شفاعات يوم القيامة. هذه الشفاعة قد أنكرها بعض الناس، أنكروا الشفاعة ولم يزالوا منكرين لهذه الشفاعة من أيام التابعين وحتى عصرنا وحتى تقوم القيامة. فما أحرى بهؤلاء الذين ينكرون الشفاعة، وأحق بهم أن يحرموا منها يوم القيامة. الذي ينكرها يقول: لا شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما بيشفعش لحد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يتفلسف في ذلك ويتفذلك فيها، ويقول: هي الحكاية كوسة في الدنيا وفي الآخرة، كمان هيجي يشفع للناس ويعمل. هؤلاء المجرمون الحمقى المكذبون بذلك أولى الناس بأن يحرموا من شفاعته صلوات الله وسلامه عليه. ولا نعبأ بأمثال هؤلاء المخرفين الذين لا يعرفون كتابا ولا يعرفون سنة، ولا يعرفون إلا عقولهم المخرفة التافهة التي يحقرون بها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبرون بها ما يخرف به المتفلسفون في ذلك. فهذا رجل كان مكذبا بالشفاعة، طلق بن حبيب، رجل من التابعين، كان من أشد الناس إنكارا للشفاعة. وذهب لجابر بن عبد الله، وهو نفسه بيقول عن نفسه انه كان بيخرف في يوم من الايام ويهجس بهذا الكلام الفارغ، ويقول ان ما فيش شفاعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فذهب يعني بجرأة لجابر بن عبد الله رضي الله عنه، حيعلم بقى الصحابي يقول له فيها. فقال: كنت من اشد الناس تكذيبا، والعياذ بالله، تكذيبا للشفاعه. واحاديث الشفاعه حديث صحيحه موجوده في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي السنن وفي مسند الامام احمد، وفي احاديث صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحاديث كثيره جاءت عن ابي هريره وعن عبد الله بن عباس وعن ابي سعيد الخدري وعن انس بن مالك وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن جابر بن عبد الله. فبلغت حد التواتر هذه الاحاديث، فهي من عقيده المسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث المقام العظيم المحمود يوم القيامه، ويشفعه الله عز وجل في من يشاء من خلقه سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا الرجل كان مكذبا للشفاعة، وقال: كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، هذا الصحابي الجليل العظيم، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري الخزرجي، أبوه أحد الشهداء أحد الذين كلمهم الله عز وجل كفاحا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب طلق بن حبيب لجابر يقول: فقرأت عليه كل آية ذكرها الله عز وجل فيها خلود أهل النار. مذهب المعتزلة إن يدخل النار مش طالع منها أبدا، طالما دخل النار ما يخرجش منها، ويجيبوا أحاديث اللي فيها إن أهل النار خالدين فيها ويحتج بمثلها وينسوا رحمة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فأعد يعدد جابر بن عبد الله الآيات اللي فيها هم فيها خالدون هم فيها خالدون هم فيها خالدون، وتنو يقرأ عليه كل الآيات وكأنه جابر اللي ما تجابش. فلما خلص كان جواب جابر رضي الله عنه في رواية أحمد قال يا طلق، الحديث رواه ابن حبان وقال يا طليق، يا طليق صغره محقرا له، يعني تتنطط على ايه اللي انت جبته يعني. فقال يا طلق او يا طليق اتراك اقرا لكتاب الله عز وجل مني. فاكر نفسك انت بتقرا احفظ لكتاب الله مني واعلم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، يعني اقف مكانك اقف عند حدك ما تتجاوزش قدرك، انت اعلم مني بكتاب الله اعلم مني بسنه رسول الله. قال فاتضعت لها. هنا كان لازم حد يديله على دماغه عشان يفوق من التكذيب بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تواضعت اتضعت لها، حسيت بحقاره نفسي امام هذا الصحابي صحيح، انا ايه ابني اللي جابر بن عبد الله وصحيح. فلما قال اتضعت له قلت لا والله بل أنت أقرأ، أنت أحفظ لكتاب الله عز وجل مني وأنت أعلم بسنته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مني. قال فإن الذي قرأت أهلها هم المشركون. أنت رايح تجيب الآيات اللي في الكفار وتحطها في المسلمين، هذه الآيات في الكفار اقرأ التي قبلها. ففي عند ابن حبان قال اقرأ ما قبلها، يعني أنت جبت هذه الآية. يقول هنا يعني طلق بيحتج بيقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال اقرأ ما قبلها، أنت جاي من نص الآية وتقرأ اقرأ الآية اللي قبلها. فقال جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه إنكم لتجعلون الخاص عاما. أنت لا فاهم فرق بين خاص وبين عام، بتلخبط حط الخصوصية في العموم ما تشفاهم الفرق بينها. قال هذه للكفار اقرأوا ما قبلها. إن الذين كفروا قبل هذه الآية عرفون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار. إن الذين كفروا يبقى البداية ذكر الله عز وجل الكفار، فهم أنت نطيت ويبتدي جزء منها هذه يريدون أن يخرجوا من النار وما جبتش أول الآية اللي فيها أن هذه في الكفار. فلما قال ذلك فهم طلق هذا الذي قال، فقال له جابر رضي الله عنه ولكن يعني استدراك بقى إن الذين يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا بها. يبقى قوم من عصاة الموحدين الذين قالوا لا إله إلا الله لم يشركوا بالله سبحانه تبارك وتعالى، فوقعوا في ذنوب فدخلوا النار بسبب ذنوبهم، غلبت سيئاتهم حسناتهم فاستحقوا النار فعذبوا بما يشاء الله سبحانه. ثم أخرجهم الله عز وجل بشفاعة الشافعين وبرحمته سبحانه وهو أرحم الراحمين. قال فعذبوا بها ثم أخرجوا، ثم أخرجوا صمت، يشير إلى أذني صمت يعني تضطر شوداني إن ما كنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم صمت وأهوى بيديه إلى أذني إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار. بالنص كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرجون، يعني في ناس حيدخلوا النار وسيخرجون من النار، ما يخرجوش في النار حتى وإن مكثوا فيها إلى ما يشاء الله سبحانه ولكن يخرجون. قال ونحن نقرأ ما تقرأ، يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم الآيات لسه نزل النهاردة، هذه الآيات كنا بنقرأ هذه الآيات أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها علينا صلى الله عليه وسلم، وهو قال لنا ذلك إن في ناس يخرجون من النار وهم عصاة الموحدون. وفي ذلك جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة، أنا أول شفيع في الجنة صلوات الله وسلامه عليه، يعني ليفتح باب الجنة وليدخل الله عز وجل من يشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنته. وجاء عن ابن عباس وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وجاء عن أنس أيضا وجاء عن أبي بكر الصديق وغيرهم كثير عن أصحاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون هذا الحديث اللي فيه الشفاعة. فقد بلغ هذا الحديث ذكر الشفاعة بلغ حد التواتر، فهو من عقيدة الإنسان المؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة. فنذكر حديث في أحاديث طويلة جدا ويعني كلها فيها هذا المعنى. في حديث ابن عباس ذكر حديثا طويلا وحديث أبي هريرة، فنذكر حديث أبي هريرة لأنه في الصحيحين أيضا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه. من كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم لما يأكل من شاء أو غير يأكل الذراع، الزراع لحم قليل ما فيهوش شحم كثير، فكان يحب أن يأكل من الزراع صلى الله عليه وسلم. فرفع إليه زراع الشاه فأكله صلى الله عليه وسلم، نهس منه نهسة يعني أخذ مقدم أسنانه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هو سيد الناس في الدنيا وفي الآخرة صلوات الله وسلامه عليه. قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون لما ذلك؟ هذه رواية. في رواية ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر. يعني ما بقولش هذا شيء افتخارا على الخلق، ولكن أقول بالتذكير وبحمد نعمة الله عز وجل علي، ذكر النعمة أذكر ذلك، أنا سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. قال: وبيدي لواء الحمد ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، دي رواية ابن عباس. نرجع لرواية أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرون لما ذلك؟ لما أنا سيد ولد آدم يوم القيامة عليه الصلاة والسلام؟ يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد، يعني في مكان واحد، في أرض واحدة، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد. شوف لما يقول يسمعهم الداعي، يعني واحد يسمع الإمام، يسمع الإمام، المعنى إن يقوم الناس لا يسمع في هذا اليوم همس، ما فيش همسة، فواحد يكفي يسمع الجميع لشدة خضوعهم وخشوعهم وخوفهم من الله عز وجل، ما فيش نفس بيطلع من أحد منهم، ما فيش همس، لا تسمع لهم همسة، فلذلك واحد يكفي يسمع الجميع. هؤلاء يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، المعنى إن ما حدش يقدر يستخبى، إن الله عز وجل يرى الجميع سبحانه وتبارك وتعالى، ينفذهم البصر فلا أحد يقدر على أن يختبئ. قال: وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون. في هذا الاجتماع نسأل الله العفو والعافية، إذا بالشمس يدنيها الله عز وجل من رؤوس الخلق. قال: فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم عز وجل؟ هنا الناس بعضهم يكلم بعضا، من يشفع لنا في هذا الموقف؟ المطلوب إيه؟ الناس عايزين إيه؟ عايزين يطلعوا من هذا المكان، المكان خانق، ألجمهم عرقهم، كل إنسان غائص في عرقه، اللي بيبلغ عرقه إلى منتصفه إلى فمه، اللي يجمل رأسه غرقان في العرق، الناس مخنوقون في هذا الموقف، الشمس دنت من الرؤوس بلهيبها وحرارتها، والناس يستجيرون، حتى إن بعض الناس لا يقولون: يا رب صرفنا ولو إلى النار، بس نطلع من الموقف اللي احنا فيه، يا رب صرفنا ولو إلى النار، نسأل الله العفو عليه، يظنون أن هذا الموقف أشد من النار، فلذلك يستغيثون بالأنبياء فيذهبون إلى آدم عليه الصلاة والسلام، فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ما ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ يطلبون من آدم الشفاعة، ويذكرون له أنه قريب من ربه سبحانه تبارك وتعالى، ربنا خلقه بيده، نفخ فيه من روحي، أسكنه الجنة سبحانه تبارك وتعالى، فيقولون: ربنا أمر الملائكة أن تسجد لك، اشفع إليك منزل عند الله، اشفع لنا عند الله. جواب آدم، فيقول آدم عليه الصلاة والسلام: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. تذكر الذنب، الإنسان يتذكر ذنبه يوم القيامة. في الدنيا الإنسان ينسى ذنبه، ولكن يوم القيامة حتى الأنبياء إذا وقعوا في شيء يتذكرونه يوم القيامة. فآدم يتذكر إنه كنت في الجنة، صحيح ربنا تاب علي، ولكن أنا عملت ذنب، عصيت ربي يوما من الأيام. فيقول آدم عليه الصلاة والسلام: أن الله عز وجل نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيره، لا ما أقدرش أعمل لكم حاجة، اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون، كل نبي يأتونه يمدحونه بما ذكر الله عز وجل، يا نوح أنت أبو الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا عند ربك، لك منزلة عند الله لدرجة إن الله سماك أنت العبد الشكور، فاشفع لنا عند ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول نوح عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة على قومي. نفسي نفسي نفسي نفسي، فيتذكر أنا دعوت على أهل الأرض فأهلكهم الله، أهلكتهم وحاجة شفع لهم، الآن من اللي داعي عليهم؟ لا ما أصلحش للشفاعة. فيقول نفسي نفسي، الأنبياء يقول كل منهم نفسي نفسي، كيف بغيره من البشر؟ فيقول اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم إبراهيم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فذكر كذباته، قال نفسي نفسي نفسي، قل يعني أنا كذبت وأنا في الدنيا. وفي رواية يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن كذب كذبة إلا ما حل بها عن دين الله، يعني كذب ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام، عرض في الكلام في كل مرة بيدافع بها عن دين الله ما بيقصدش منفعة شخصية لنفسه. فلما يقول لقومه إني سقيم، هنا ما أصدش أنه هو يكذب عليهم ولا شيء، ولكن كأنه يقول أنا مريض القلب بسبب فعلكم وبسبب كذبكم على الله وعبادتكم غير الله. لما يقول بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، كأنه يقول إن كانوا ينطقون يبقى هم أحياء، يبقى كبيرهم الذي فعل ولكنهم لا ينطقون، مش كبيرهم الذي فعل، فيعرض في الكلام عليه الصلاة والسلام. ولما قال للملك الذي أراد أن يأخذ سارة وسأله من هذه، قال أختي أختي، وهي أخته في الإسلام أخته في الإيمان، فما كذب كذبا صريحا وإنما كان تعريضا من الكلام، ومع ذلك تذكر ذلك، لا أنا كذبت ثلاث مرات تعريض، فكيف من يكذب في حياته كلها والعياذ بالله. يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ائتوا أو اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه السلام. فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام فيقولون يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول لهم موسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. نفسي نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. هذا موسى عليه الصلاة والسلام يذكر أنه قتل القبطي الرجل المصري اللي وجده مع رجل من شيعته يقتتلان، فوكزه موسى فقضى عليه، ما كانش يقصد يقتله عليه الصلاة والسلام، ولكن وكزه، كانت ضربة قوية قتله بها. تاب إلى الله قال رب اغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. لاحظ أن الله قد غفر لموسى وقد نص على المغفرة في كتابه سبحانه لهذا الذنب، قد غفر لآدم ونص على المغفرة، ومع ذلك خافوا من هذا الذنب الذي قد غفره الله، فرفض آدم ورفض موسى الشفاعة عليهما عليه من الصلاة والسلام. قال اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال وكلمت الناس في المهد فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى عليه السلام إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا. هذه في هذه الرواية، وفي رواية ابن عباس في مسند أحمد أنه قال إني اتخذت إلها من دون الله، فلما يذكر أنه ليس له ذنب صحيح لم يذكر له ذنبا، ولكن في الرواية الأخرى لا تعارض ذلك، إن الذنب للناس الذين اتخذوه إلها من دون الله، فاستحيا من الله عز وجل أن يقوم في مقام الشفاعة. قال اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الله عز وجل غفر له ما كان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وما كان بعد البعثة لم يقع منه ذنب صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هنا لاحظ الفرق بين موسى وإبراهيم وآدم عليه الصلاة والسلام، حين ذكر آدم أن الله عز وجل قد أدخله الجنة، ثم بعد ذلك هو عصى ربه فنزل من الجنة وتاب ربه عليه، ذنب قد غفره الله له لآدم، فالله عز وجل تاب عليه، مع ذلك استحي أن يقوم في هذا المقام، وقع منه ذنب. كذلك موسى عليه الصلاة والسلام قتل الرجل وقع منه ذنب وغفره الله سبحانه، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال العلماء المعنى أنه لا يقع منك ذنب عليه الصلاة والسلام، وذلك لو وقع منه ذنب لاستحي كما استحي غيره عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يقع منه شيء فلم يستحي عليه الصلاة والسلام، فقام هذا المقام الجميل العظيم عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه على أحد من قبلي، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، اشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي، يا ربي، فيقول يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء، أول من يشفع فيهم من لا حساب عليه، يدخلهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وأبواب الجنة ثمانية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ربه ذلك، أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. ثم قال والذي نفس محمد بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة، كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.